الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب فيما كره من العلماء لمن يسأل لغيره، أي على سبيل التحقق والتبين في أحوال الناس، لأنه ما سأل إلا إذا شك. يقول: في من كره من العلماء لمن يسأل لغيره فيقول له: أنت مؤمن؟ هذا السؤال. يقول: هذا عندهم مبتدع، رجل سوء، يعني خبيث المذهب والمعتقد. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى، وقفت عليها كلمة، اقرأ وارفع الصوت. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: إذا قال لك رجل: أنت مؤمن؟ تقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث بعد من بعد الموت والجنة والنار. وإن أحببت ألا تجيبه تقول له: سؤالك إياي بدعة فلا أجيبه. وإن أجبته فقل: أنا مؤمن إن شاء الله على النحو الذي ذكرناه فلا بأس به، واحذر مناظرة مثل هذا، فإن هذا عند العلماء مذموم. واتبع من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله تعالى. يعني الإمام الأجل رحمه الله تعالى رسم لنا أصلا وقاعدة أرساها في من يسأل هذا السؤال. أول شيء، هذا السؤال عند السلف منزعه ومبدأه مذموم غير محمود، أول حاجة. ثاني شيء، لو أن الإنسان سئل فكيف يكون الجواب؟ قل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إلى آخر الأصول الستة المشهورة المعروفة التي أساس الإيمان وأصل الإيمان. ثم إذا أردت أن تختصر هذا فتقول: أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الرجاء وعلى سبيل دفع تزكية النفس والتبرك بمشيئة الله فلا بأس بهذا. قال: حدثني عمر بن أيوب، تمهل في القراءة وارفع الصوت. قال: حدثني عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا محمد بن سليمان الويل قال: قيل لسفيان الثوري. الويل لقب لمحمد بن سليمان، هذا العالم المحدث. قال: قيل لسفيان بن عيينة، وهو أبو محمد بن ميمون الهلالي عالم مكة كما أن مالكا عالم المدينة، كان الشافعي يقول: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. الرجل يقول: قيل لسفيان بن عيينة، نعم، الرجل يقول: مؤمن أنت؟ فقال: فقل: ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة. وقال: ما أدري أنا عند الله عز وجل شقي أم سعيد، أم مقبول العمل أم لا. نعم، هذا فيه هضم للنفس، تواضع، وأن الإنسان لا يضمن خاتمة نفسه ولا يضمن ما كتب عند الله في الأزل سابقا. قال وحدثني عمر بن أيوب قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد، إمام في الجرح والتعديل. عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ سفيان هو سفيان الثوري أبو عبد الله. عن الحسن بن عبيد الله قال: قال لي إبراهيم، وهو النخعي إمام وفقيه الكوفة من تلاميذ عبد الله بن مسعود، إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل نعم، فقل ماذا؟ أرجو إن شاء الله تعالى. أرجو إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. نعم. قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي يأخذ اللاحق على السابق يحكون ما كان عليه السلف في هذا الباب، وهذا هو السلفي حقا، السلفي بحق الذي يحتج بما كان عليه السلف لا يحتج بما اخترعه هو. ولذلك كان أحمد بن حنبل يقول لتلميذ أبي بكر ابن الأثرم إياك أن تقول قولا ليس لك فيه إمام، ليس لك فيه سلف، إياك احذر، لأنك إذا فعلت ذلك فتحت باب ضلالة وباب بدعة وفتنة والعياذ بالله. نعم. قال حدثني سفيان قال حدثني سفيان عن محل بن محل بن خليفة عن محل بن خليفة قال لي إبراهيم إذا قيل من إبراهيم؟ نخعي. إذا قيل لك سبحان الله، شو العقيدة بيلقينا السلف من يأتي بعدهم بيحذرهم من أي بدعة، لأن البدعة في أولها تكون كلمة ثم في النهاية ملة ونحلة، كلمة صغيرة يسيرة محدش منتبه لها، لكن في الأخير تكون ملة ونحلة ومذهب يوالى ويعادى عليه ويجتمع ويتفرق الناس عليه. نعم. ويلتقي ويهجر بعضهم بعضا من أجله، لأن في البداية البدع تكون صغارا ثم تصير كبارا. هي بدعة المعتزلة كانت إيه؟ قول ثم انتشرت وزادت واستفحلت وأصبح أصحابها يجعلون لها الأدلة والبراهين والحجج. بدعة الإرجاء نفس الأمر، بدعة الخوارج نفس الشيء، أول ما تكون بدعة كلمة ثم تصير نحلة وملة في نهاية المطاف نعوذ بالله. فانظر إلى فقه السلف يحترسون من بداية الأمر. أنتم الآن الواحد منكم الذي درس والله الحمد الهندسة والخطوط الخط المستقيم والخط المنحرف، شوف هذا خط مستقيم، شوف الزاوية الحادة دي أي مرأة هذه قليلة، طب شوف كده على بعد المسافة أي، طب شوفها في النهاية توصل فين الزاوية، لو فرضنا هذه الزاوية 30 درجة مثلا مثلا، طب شوف في النهاية توصل فين، خليها زي ما هي كده، خليها كده في البداية هي 30 درجة، لكن بعد 100 سنة وين توصل، طب بعد 1000 سنة هتوصل فين، الخط هذا عن هذا على 1000 سنة 1200 سنة بيبتعد، هو ده أصل المسألة، أصل المسألة كده. لذلك السلف واقفون محترسون، أي كلمة تخرج ينصبوا لها الحرب والمجانيق، نعم، لهدمها من بدايتها. ولكم أن تتصوروا هذه الزاوية الحادة، هذا الخط مستقيم، شوف الزاوية الحادة قد إيه، في البداية هنا قليلة يسيرة جدا، لكن شوف على مدى 1000 سنة الخط ده هيبعد من الخط ده قد إيه، فجوة بعيدة. وده كانوا في حماية دائمة لهذا الجانب العظيم، جانب البدع والأهواء المحدثات، فرحمة الله عليهم، لله ضرهم وعليه أجرهم ونحن من ورائهم. الله أكبر. قال وحدثني أحمد قال وحدثني أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثله. أحسنت. وبإسناده وبإسناده حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عبد أبو إسماعيل جاضمي حماد بن زيد عن يحيى عن يحيى بن عطيف وحبيب الشهيد عن محمد بن سيرين قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. نعم. وبإسناده قال: وبإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله. ما شاء الله. نعم. قال: حدثنا أبو نصر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. أحمد هذا وابن حنبل. نعم. قال: حدثنا حسن بن عياش عن مغيرة حسن بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: سؤال الرجل أمؤمن أنت بدعة. ما شاء الله. نعم. قال: وحدثنا أبو والله نصر. الذي قالوا هذا تحقق فيما بعد، ورأيناه ولمسناه من طوائف في هذه الأزمنة المتأخرة، سمعناه بآذاننا ورأيناه بعيوننا. نعم، هو ما أدى إلى طائفة وبدعة التوقف والتبين في هذه الأيام، طائفة جماعة قائمة تكفيرية من أنواع التكفير. نعم. وحدثنا أبو نصر قال: وحدثنا أبو نصر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو معاوية قال: محمد بن خازن الضرير أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش. نعم. قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كريه، فقال علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال له الخارجي: أو منهم أنت؟ فقال: أرجو. لا إله إلا الله، يعني أنت من المؤمنين؟ فقال: أرجو. ما جزم لنفسه؟ أيوة أنا مؤمن. لا، لأنه في ممكن يكون فيها تزكية، تسرب إليه النفس تزكية فخر. طب أنت إيش ضمنك؟ هل تضمن الخاتمة؟ هل تضمن حسن العاقبة؟ لا تضمن. فقل أرجو، قل أنا مؤمن إن شاء الله، قل أتمنى أن أكون محققا للإيمان وما إلى ذلك. قال: حدثنا أبو نصر قال: حدثنا أبو نصر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان إذا قيل عن ابن طاووس هو عبد الله، وطاووس وابن كيسان الأبناوي. نعم. أنه كان إذا قيل له أمؤمن أنت قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على هذا. ما شاء الله. نعم. قال: وبإسناده عن أحمد قال: حدثنا وجيع عن سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال: إذا سئلت أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله فإنهم سيدعونك. يتركونك، خلاص قفلت عليهم الباب وأغلقت عليهم النزاع واللجاج. نعم. قال: حدثنا ابن عبد الحميد قال: حدثنا ابن عبد الحميد قال: حدثنا زهير بن محمد قال: حدثنا معاوية ابن عمر. اجعله في نسخة، في نسخة عمر وفي نسخة عمر، على اختلاف النسخ. نعم. قال: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الزهري قال: قال الأوزاعي في الرجل سئل: أمؤمن أنت؟ فقال: إن المسألة عما سئل بدعة، والشهادة بما به تعمق لما لم نكلف. تعمق يعني إيه؟ تغلغل في البدعة وغلو واحتراق في البدعة والهوى. يقول: أمؤمن أنت؟ فقال: إن المسألة أيوة أكمل إن المسألة عما سئل بدعة، والشهادة به تعمق لم نكلفه في ديننا، ولم يشرعه نبينا، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام، القول به جدل والمنازعة فيه حدث. ما شاء الله. استمعوا كلام الأوزاعي، تمهل، اقرأوا فقرة فقرة لأهمية. ولعمري ما شهادتك بنفسك بالتي ولعمري جواز هذا الشيء، جواز. وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولعمري، من باب التأكيد، من باب التأكيد. وفي القرآن لعمرك من باب القسم، من الله على سبيل القسم. وأما من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام غيره من الصحابة وكلام التابعين كما تسمعون الآن هو على سبيل التأكيد لا القصد. نعم، لأن اللام ليست من أدوات القصد. أدوات القصد معروفة، الباء والتاء والواو، بالله والله تالله، والعمر بفتح العين هو العمر والحياة، هو الحياة. العمر بفتح العين هو الحياة، فليس هذا من باب القسم بغير الله. لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء، ده في حق الله، أما في حقنا هذا ليس بقسم، إنما هو على سبيل التأكيد للشيء وتوثيقه وإثباته. ولعمري بفتح العين، العمر هو الحياة، فتح العين. نعم. ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك، ولا توقك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك. يعني أهم شيء ماذا أنت عند الله؟ قد تقول أنا مؤمن حقا ولست كذلك عند الله. نعم، وقد تشهد بالعكس وأنت على خلاف هذا عند الله. فالعبرة ما أنت عند الله، بما أنت عند الله. أنت منزلتك عند الله ما هي؟ إيمانك عند الله هل هو الإيمان المعتبر؟ أهم شيء المراقبة فيما بينك وبين الله. يقول ولعمري ما شهادتك لنفسك، أي بالإيمان وتمام الإيمان بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك، ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان. نعم، إن كنت كذلك. وإن الذي سألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن ينازع الله عز وجل علمه في ذلك. نعم، حين يزعم أن علمه وعلم الله عز وجل في ذلك سواء، فاصبر نفسك على السنة. انظر كلام الأوزاعي، كلام متين. وقف حيث وقف القوم وقل فيما أيوه. قالوا الآن قف حيث وقف القوم، يعني إذا سكتوا يسعك السكوت، توقفوا يسعك توقف، لا تجيب من عندك تجتهد. هم وقفوا في المسألة، فلماذا أنت تقطع فيها بحل أو حرمة، كفر أو إيمان، بدعة أو سنة، منكر أو ما لك أنت؟ أنت خلاص إذا توقفوا في المسألة تتوقف. يقول وقف حيث وقف القوم، عند الحد اللي وقفوا عنده تقف، رسموا لك هذا الحد فتقف عنده، لا تتجاوز هذا الحد ولا تتعداه. قال وقف حيث وقف القوم وقل فيما قالوا. قالوا بالحل، قلت بالحل، بالحرمة، قل بالحرمة، بأن هذا بدعة، قلت هذا بدعة، هذا إيمان، قلت هذا كفر، هذا كفر، ما قالوا قلهم. لكن من هم؟ السلف الصالح، إذا أجمعوا على شيء كان إجماعهم حجة قاطعة. نعم، وقل فيما قالوا، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا عنه، كفوا عنه، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعه. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حيث حتى قذفها إليهم. شوف الأوزاع من أهل الشام، لبنان، من بيروت، قاضي بيروت ومفتي. ويقول وكان أهل الشام في غفلة من هذه البلاد حتى جاءت المصيبة دخلت عليهم. يقول وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم. نعم، حتى قذفها إليهم بعض أهل عراقهم ممن دخل في تلك البلاد بعدما رد عليه فقهاؤهم وعلماؤهم. فقهاؤهم سبقوا معنا كإبراهيم النخعي وعلقمة وعبد الله بن مسعود ورضي الله عنه، هؤلاء فأشربتها قلوب طوائف منهم، واستحلتها شر هذه، واستحلتها الزنادون وأفرادهم، واستحلتها، شفتها حلو، هذه البدعة استحسن الناس. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية أول ما تتناول تتناول أهل البدع والأهواء. نعم. وأفضلهم أفضل غيرهم من الاختلاف. ولست بآيس ولست بآيس أن يدفع الله عز وجل شر هذه البدع إلى أن يصيبوا إخوانا في دينهم ولا قوة إلا بالله. ثم قال الأوزاعي لو كان هذا طيرا ما قصدتم به دون أسلافكم فإنه لم يدخر عنهم خير خبث. يعني الآن لو كان هذا خيرا لسبقكم إليه الصحابة. نعم لو كان خيرا لسبقون إليه. لو كان هذا السؤال وفتح هذا الباب خيرا في الدين لسبقنا إليه. نعم دون أسلافكم دون أسلافكم ها فإنه لم يدخر عنكم خير خبئا لكم دونهم لفضل عندكم. يعني سبقوكم لكل خير فما في شيء خبئ لكم وفضلتم به وهم حرموا منه. جواب لا. نعم وهم أصحابه وهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام الذين اختارهم الله عز وجل وبعثه فيهم ووصفه بهم. فقال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الصور. أحسنت. قال باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء. قال الإمام الأجري رحمه الله اقرأ. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال ما ابتدع في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه يعني أهل الإرجاء. يعني أهل الإرجاء يقصد أهل الإرجاء. لماذا؟ لأن دينهم ومنهجهم وعقيدتهم تفضي إلى الإباحية والتحلل من تعاليم الدين وقواعده وأصوله. وأشر وأخبث من بدعة الخوارج فإن الخوارج يخوفون الناس من المعاصي وإن كان الجميع بدعة لكنها تتفاوت. قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي. نعم قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا شهاب بن فراش عن أبي حمزة الإمالي الأعرب قال قلت لإبراهيم ما ترى في رأي المرجع؟ قال أوه. فقال ماذا؟ أوه. أعطونا له في كشف صغير وسيلة الكهرباء إن شاء الله. فقال أول ارتاح محمد ارتاح. أيوه بارك الله فيك ارتاح محمد. نعم قال أوه لفقوا قولا ها؟ لفقوا قولا. فقال أول لفقوا قولا فأنا أخافهم على الأمة الشر من أمرهم كثير فإياك رأي المرجئة. أوه كلمة بارك الله فيكم تقال عند التعجب والتأفف والتوجع. أوه النبي عليه الصلاة والسلام لما أتوا له بتمر من تمر خيبر تمر جنيب يعني جيد جدا جدا من أحسن أنواع. فقال صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله إنما نشتري من هذا الصاع بصاعين من غير من نوع الرديء. احنا بنعطي صاعين من الرديء وبناخد من هذا الجيد صاع واحد. فقال أوه أوه أوه عين الربا. أوه كلمة تقال عند التعجب والتوجع والتألم بمثابة ويل أوه. شوف انظر إلى إبراهيم النخعي ماذا قال؟ أوه لفقوا قولا فأنا أخافهم على الأمة، اللي هم أصحاب الإرجاء، والشر من أمرهم كثير فإياك وإياهم. احذرهم. قال حدثنا أبو نصر محمد بن كردي. نعم. قال حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال إبراهيم المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدته من الأزارقة. الأزارقة هم فرقة من الخوارج نسبة إلى ابن الأزرق، قال له عبد الله بن الأزرق الخارجي. نعم. أيوة اللي بعده. قال حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني قال قال حذيفة رضي الله عنه إني لأعرف أن دينين أهل ذلك الدينين في النار. من هم؟ قوم يقولون الإيمان. ها؟ قوم يقولون الإيمان كلام وإن زنى وقتل، وقوم يقولون إن أولين الضلال ما بال خمس صلوات وإنما هما صلاتان. فقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. شوف القرآنيين بقى اللي بيرفعوش رؤوسا بالسنة هم ده، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. طيب والآية وقرآن الفجر؟ إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك هو الزوال. طيب ما هو دخل في الزوال ده إلى غسق الليل كم صلاة؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هم قاعدين مش عارفين فسر القرآن ولا فهمين القرآن. وقرآن الفجر ذكر صلاة الفجر، إذا معنى من دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات، وهم حسبوا صلاتين بس، يعني حسبوا صلاة الظهر بس وبعدين صلاة العشاء وخلاص. طب وبعدين الآية وقرآن الفجر؟ لما تكمل الآية. قال وحدثنا أبو نصر. نعم. قال وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن حذيفة رضي الله عنه قال إني لأعلم أهل دينين هذين الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان كلام وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس. طبعا قوله هؤلاء في النار على باب العموم، على سبيل العموم مش على سبيل التعيين، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار 72 في النار إلا واحدة وهي الناجية في الجنة. نعم. قوم يقولون إيمان كلام، الإيمان قول بالعمل، مرجئة. وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان، صلاتين بس، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وحدثنا أبو نصر قال وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال مثل المرجئة مثل الصابئين. مثل الصابئين الذين كانوا يعتقدون في النجوم والكواكب ويعبدون من دون الله، وهؤلاء أتوا بدين جديد، أتوا بدين جديد، صبعوا عن السنة، ابتعدوا عنها واجتنبوها، ولو أصابوا السنة لقالوا بالقول الفصل في باب الإيمان. نعم. قالوا حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال قال لي سعيد بن جبير ألم أرك مع طلق؟ قلت بلى. مع طلق؟ نعم. قلت بلى فما له؟ قال لا تجالسه فإنه مرجع. قال أيوب وما شاورته في ذلك، ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه. بس الأثر هذا في ضعف، هذا الأثر فيه ضعف، إسناده فيه ضعف أيضا، سبب مؤمل ابن إسماعيل. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق يعني السزاري قال الأوزاعي قال كان يحيى. لا عندي هنا حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير. عندك؟ ها؟ في شخص عندكم؟ أنا أقول هذا 36 أقرأ لنا 36 كده. عندك 36 إيش فيه في الإسناد؟ أقرأ كده؟ لا دعك من التحقيق. وحدثنا أبو عبد الله رقم 36. قال حدثنا عبد الله بن نمير. أيوة أنا عايز هذا. أيوة. رأي محدث. رأي محدث أدركنا الناس على غير. أدركنا سلفنا على غير هذا. على غير الإرجاء بل عندهم سلفنا الصالح الإيمان قول عمل يزيد وينقص يجوز الاستثناء في باب الإيمان. نعم. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق يعني الزهري قال الأبو الزعيم قد كان يحيى وقتادة يقولان ليس من الأهواء شيء أقوى فعندهم على الأمة من الإرجاء لما سبق بينهم. نعم. وحدثنا قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير عن جعفر بن أحمر قال منصور بن المعتمد في شيء لا أقول كما قالت المجاهد ضالة المبتدعة. نعم. يعني لا أقول في الإيمان ما قالته المرجئة الضالة المبتدعة. قال وحدثنا أبو عبد الله قال وحدثنا حجاج قال سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال هم أثبت قوم وحسبك من رواسلة خبثا ولكن المرجئة يكذبون على الله عز وجل. نعم. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن المرجئة فقال من قال إن الإيمان خوف. أحسنت. نعم. قال حدثنا جعفر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن نبيط ولا نبيط عندكم لو معكم التقريب انظروا عن الضحاك بن مزاحم. نعم. عن الضحاك بن مزاحم قال ذكروا عنده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال هذا قبل أن تحج قبل أن تحج الحدود وتنزل تحد قبل أن تحد فقال هذا قبل أن تحج الحدود وتنزل الفرائض. نعم. قال أخبرنا خالد بن عمرو العسكري وهذا قول طائفة من السلف كالزهري والضحاك بن مزاحم وجماعة. ولكن الأمر الآن الأحاديث هذه محكمة ليست منسوخة معنا لكن هناك ما يقيدها ويبينها أحاديث التي فيها فضل لا إله إلا الله وأنها سبب لدخول الجنة لها شروط وقيود معنا يا إخوان. فقول هذا قبل أن تحد الحدود هذا كلام مذهب من مذاهب العلماء ومسلك في شرحهم هذه الأحاديث التي أحاديث الرجاء وبيان سعة رحمة الله عز وجل مذهب الزهري وجماعة. ولكن الصحيح أنها محكمة أحاديث محكمة لكن لها شروط ولا فهم عند العلماء. نعم. قال أخبرنا خالد بن عمرو العسكري العكبري عندك وصلت نبيط مصغر حلوة ها أصولي طيب. نعم. قال أخبرنا خالد بن عمرو العكبري قال حدثنا الحميدي قال سمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل والمرجئة الإيمان قول وعمل والمرجئة يقولون الإيمان قول والجهمية يقولون الإيمان معرفة. قال محمد بن حسين من قال الإيمان حسبك. نقف هنا إن شاء الله يا إخوان غدا بإذن الله مع كتاب الشريعة وأول يوم من رمضان إن شاء الله بديلا من كتاب الشريعة التفسير في جزء عما كما وعدنا إن شاء الله ويكون درسنا التفسير مستمرا خلال شهر رمضان بإذن الله صباحا، ونقتصر على هذا الدرس بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله الليلة بعد المغرب في أحكام الصيام وفقهه بإذن الله، ودرسنا في سنة النسائي بعد الظهر كذلك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة وعدة الكتاب.